بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى بالرياض أن يقدموا لكم كتاب لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، والذي يقوم بشرحه فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين، وذلك ضمن الحلقة التعليمية المكثفة بجامع ابن تيمية بالسويدي عام 1415. والآن مع الشريط الثالث عشر. من فضله أنه استخلفه في الصلاة لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم، قال: مر أبا بكر فليصلي بالناس، فألزمه بأن يصلي بهم، وصلى بهم عدة أيام واستمر على الصلاة بهم. ولما توفي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على بيعته ورضوا به خليفة، وقالوا: رضينا لدنيانا من رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا، إذا اختاره لديننا إماما في الصلاة فإننا نرضاه أن يكون خليفة لدنيانا أميرا لشؤوننا. والأدلة على خلافته كثيرة، والسيوطي رحمه الله في تاريخ الخلفاء استوفى كثيرا من الأدلة التي فيها إشارات أو فيها دلالات واضحة على أنه هو خليفة. قد تقدم لنا قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ولا شك أنه أولهم. وكذلك ثبت قوله عليه السلام: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. بعده في الفضل عمر رضي الله عنه، ويسمى الفاروق، فاروق الأمة، الذي فرق الله بإسلامه بين الحق والباطل، وأظهر الله بإسلامه الإسلام، وقوي المسلمون بعد أن أسلم، وكان صارما بطلا شجاعا قويا في أمر الله تعالى. أسلم رضي الله عنه بمكة، ولما أسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألسنا على حق؟ قال: نعم. قال: فلماذا نستخفي؟ فشجعهم وخرجوا، وقد كانوا يتعبدون ويصلون في دار من الأرقم، فقال: سوف نصلي في المسجد الحرام رغم من أنكر علينا. فخرجوا في صفين، في أحدهما حمزة وفي الآخر عمر، فلما رآهم المشركون أصابهم البأس والحزن، حيث عرفوا أن الإسلام قوي بإسلام عمر رضي الله عنه. هاجر رضي الله عنه مع جملة من هاجر، وصبر ولازم النبي صلى الله عليه وسلم، وسافر معه وسار معه دائما، وصار قرينه لا يفارقه، وبقي كذلك إلى أن استخلفه أبو بكر لما حضره الموت، رضي أن يكون خليفته، فقام بالأمر بعده خير قيام كما يعرف ذلك. ولما توفي دفن إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا الثالث الذي هو عثمان رضي الله عنه، لا شك أيضا أنه من المهاجرين الأولين ومن المسلمين القدامى، ويسمى ذو النورين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه أولا ابنته التي تسمى رقية، وتوفيت وهم في غزوة بدر تخلف عن غزوة بدر لأجل تجهيزها، ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم زوجه أختها أم كلثوم وبقيت أيضا في ذمتي حتى توفيت، ولما توفيت قال: لو كان لنا بنت ثالثة لزوجناها عثمان، لم يحظى أحد بمثل ما حظي به، فلذلك يسمى ذو النورين. يقول الكنوذان في عقيدته: قالوا فثالثهم، فقلت مجاوبا: من بايع المختار عنه باليد زوج صهر النبي على ابنتيه، ومن حوى فضلين فضل تلاوة وتهجد، أعني ابن عثمان الشهيد، أعني ابن عفان الشهيد، ومن ضعيف الناس ذو النورين صهر محمد. هؤلاء الثلاثة هم الخلفاء الراشدون. الرابع علي رضي الله عنه، ولا شك في صحة خلافته. ولما أنه قتل عثمان لم يكن هناك أحد أحق بالخلافة من علي، فتمت البيعة له وتم له الاستيلاء، إلا أنه خرج عليه من خرج لمطالبته بدم عثمان كأهل الشام وأهل العراق ونحوهم، ثم اختلفت الأمة عليه إلى أن قتل ولم يتم له الأمر غاية التمام. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون الأربعة. قد ورد تحديد مدته في حديث سفينة بقوله عليه الصلاة والسلام: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا. مدة الخلفاء 30 سنة. الأدلة على ترتيبهم هذه الآثار، مثل حديث ابن عمر يقول: كنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم حي، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، يعني في الفضل يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، يعني نرتبهم نقول أبو بكر يعني أفضل، ويليه عمر ويليه عثمان، ولا ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا الآثار عن علي، هذا الأثر أنه قال: خطب على المنبر في الكوفة: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث. قال: إنه يريد نفسه أو يريد عثمان والله أعلم، ولكن مشهور عنه شبه المتواتر مروي عنه من نحو 20 طريقا أنه صرح بأن أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر. أين الرافضة من هذا؟ لا شك أنهم لو كانوا ذوي عقول لقبلوا ما قاله علي الذي عندهم هو الإمام وهو الخليفة المعتبر في زعمهم وهو، ومع ذلك تأتيهم كلماته الصحيحة الصادقة الثابتة فلا يقبلونها، ويقبلون الأكاذيب التي يخترعها ويبتدعها باب غلاتهم ويصدقونها. فأين هؤلاء وأين عقولهم؟ لا شك أن إذا تأملنا ما جاء عنهم وما جاء عن الصحابة وما جاء في هذه الأحاديث التي فيها فضائل الصحابة رضي الله عنهم وميزتهم وما حباهم الله وما لهم من الفضائل، نجد أنها كلها تبطل غلو هؤلاء الرافضة في أهل البيت كما يقولون، وسبهم وتنقصهم لخلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم الذين زكاهم وشهد بفضلهم. وهذه الأحاديث أيضا منها ما هو مرفوع كما سمعنا في حديث أبي برزة، فإنه صريح في فضل الشيخين أبي بكر وعمر، وأن الشمس لم تغرب على مثل هذين الشيخين أبي بكر وعمر. لا شك أن فضائلهم كثيرة، والمسلم عندما يسمع هذه الفضائل يعرف أن لهم من الفضل ما يحملهم على أنهم يكونون أسوة وقدوة وأنهم تصدق أقوالهم ويقتدى بها لأن نزكيهم ونشهد بأنهم حملة العلم وحملة الشريعة والسابقون من هذه الأمة. فلا يجوز أن نسمع من يطعن فيهم أو يتنقصهم ولا أن نرد شيئا من أقوالهم إلا الأقوال التي يجتهدون فيها ويكونون مخطئين مخالفين لنص صريح لم يبلغهم فنعتذر عنهم ونقبل الحق ممن جاء به. ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه. وهؤلاء الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعدي 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. لقد أخذنا ترتيب الخلفاء رضي الله عنهم. أولا ترتيبهم بالفضل، وثانيا ترتيبهم بالخلافة. والصحيح أن ترتيبهم بالفضل وترتيبهم بالخلافة على حد سواء، فنقول الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، ونقول أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر، فصار أبو بكر هو الأفضل وهو الخليفة بعد أبي بكر. نقول أفضل الأمة بعد أبي بكر عمر، حاز الفضل بعد أبي بكر، الفضل بمعنى الرتبة والميزة والفضيلة والشرف والأجر على قدر عمله، ولو كان هناك من أسلم قبله، فإن عثمان أسلم قبل عمر، وكذلك علي أسلم قبل عمر، وهكذا الزبير وسعد أسلموا قبله، ولكن إسلامه كان فتحا ونصرا، وخلافته كانت عزا للإسلام وتمكينا له ونحو ذلك. والأحاديث التي وردت في فضله لم ترد في غيره، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ما رآك الشيطان سالك فجا إلا سلك فجا غير فجك، يعني أن الشيطان يهرب منه. وفضائلها أيضا كثيرة. فنقول أفضل الأمة بعد أبي بكر عمر، ونقول أيضا أحق الناس بالخلافة بعد أبي بكر عمر، أو الخلافة الصحيحة بعد خلافة أبي بكر هي خلافة عمر، أو الخليفة حقا هو عمر، استخلفه أبو بكر وقنع به المسلمون وبايعوه وتمت له البيعة، ولم يشج أحد عن طاعته أو البقاء في خلافته أو ينكر عليها أو يخرج عن طاعته، وسيرته تدل على أهليته وعلى صلاحه رضي الله عنه. ثم نقول بعد ذلك: الخليفة بعد عمر عثمان كما هو الواقع، وذلك لأن عمر رضي الله عنه جعله من أهل الشورى، وأن أهل الشورى اتفقوا على تقديمه، و وتمت البيعة له، وبايعه علي وبايعه عبد الرحمن وسعد والزبير وسائر الصحابة وسائر المسلمين، وتمت الخلافة له. إذن فالخليفة بعد عمر عثمان رضي الله عنه. أما الفضل فهناك خلاف، هل الأفضل بعد عمر عثمان أو علي؟ خلاف بين العلماء. وسبب الخلاف أن هناك من فضل عثمان على علي، واستدل بحديث ابن عمر الذي سمعنا، كنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. في هذا الحديث أن عثمان يلي عمر في الأفضلية، ومنهم من فضل عليا على عثمان، واستدل بما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث. قالوا: إنه يعني نفسه. وسأله مرة ابنه الحسن وقال: يا أبت، من أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أبو بكر. قال: ثم من؟ فقال: ثم عمر. قال: فخشيت أن يكون عثمان، فقلت: ثم أنت. فقال: ما أبوك إلا رجل من المسلمين. قال ذلك على وجه التواضع منه رضي الله عنه. على كل حال، الفضل لا شك في فضل الشيخين، وأما عثمان وعلي فالقولان فيهما، منهم من ربع من ثلث بعلي، ومنهم من ثلث بعثمان. وأما في الخلافة فإنهم مرتبون: أبو بكر الخليفة، ثم يليه عمر، ثم عثمان، ثم علي. وأما حديث سفينة فقد ذكرنا أنه يشير فيه إلى أن الخلافة 30 سنة، ولكن إذا جمعنا قلنا خلافة أبي بكر 2.5 سنين، وخلافة عمر 10، وخلافة عثمان 12، فهذه 25 إلا أشهر، وخلافة علي 5 سنين، فيبقى عندنا 6.5 سنة يكملها خلافة الحسن بن علي 6 أشهر، فتكون 30 سنة، فينطبق عليه الحديث: الخلافة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا. هذه أسئلة تتعلق بالدرس غالبا. يقول هذا السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، كيف نجمع بين ذلك وبين نهيه عن ذلك بقوله: السيد الله؟ صحيحاً، الحديثان صحيحان، ولكن نهيه أن قال سيد يظهر أنه خاف أن أولئك الأعراب الذين كانوا حديث عهدهم بإسلام وهم وفد بني عامر، خاف أن يعتقد في السيادة شيئاً من حق الله فيعظمه تعظيماً لا يصلح إلا لله، فلأجل ذلك أسند السيادة إلى الله فقال: السيد الله. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم سيد الناس يوم القيامة، لا شك في ذلك. فعلى هذا إما أن نقول إنه نهى أن يسمى سيداً في الدنيا، وأما في الآخرة فإنه سيد الناس يوم القيامة، وإما أنه خاف من الغلو في أولئك الذين سودوه فنهاهم، مع أنه سيد الناس في الدنيا وفي الآخرة. وقد ذكر السيادة لغيره، سأل أصحابه مرة من الأنصار، سأل بني النجار: من سيدكم يا بني النجار؟ فقالوا: فلان. فقال من سيدكم عمرو بن الجموح يعني شريفكم وأفضلكم. وهذا السائل يقول الله تعالى على لسان المؤمنين لا نفرق بين أحد من رسله. كيف نجمع بين الآية وما نراه من تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم وتفضيل أولي العزم من الرسل على غيرهم؟ ليس هناك شيء يحتاج إلى جمع. الذين قالوا لا نفرق بين أحد من رسله هم من الذين قالوا آمنا بالله الذين حكى الله عنهم أنه قال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين. يعني لا نؤمن ببعض دون بعض كحال النصارى الذين يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. فالتفريق الذي نفره هو الإيمان بالبعض دون البعض، أي لا نؤمن مثلا ببعض الرسل دون بعض، فإن هناك من آمن ببعض وكفر ببعض. فالنصارى مثلا آمنوا بعيسى وكفروا بمحمد، واليهود كفروا بعيسى وبمحمد، والأكثر كفروا بكثير من أنبيائهم، بل قتلوا أنبياءهم أو بعض أنبيائهم كما قتلوا يحيى بن زكريا. هذا هو التفريق. وأما الإيمان فإنه أن يؤمنوا بهم كلهم وأن يصدقوا برسالتهم. وهذا يقول بعض الناس، يقول بعض الناس إنه قد يأتي في أفراد الأمة من هو أعلم من بعض الصحابة كأمثال الإمام أحمد وغيره من الحفاظ الذين حفظوا كثيرا من الأحاديث. لا يلزم من الحفظ الفضل. نحن نقول صحيح أنه وجد من التابعين من هو أكثر حفظا من الصحابة، بل يوجد من الصحابة أفراد لم يحفظوا القرآن كله، وذلك قلة الكتابة في زمانهم، قلة المصاحف، إنما يحفظون سورا أو آيات منه أو نحو ذلك. ووجد من التابعين من حفظ القرآن، كذلك أيضا الأحاديث، كثير من الصحابة فاتت بعض الأحاديث، ومنهم عمر استفاد كثيرا من الأحاديث من بعض الصحابة وفاته أن يسمعها ويعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في حديث الاستثناء شغلني أن أصطفق بالأسواق. فعلى كل حال لا يلزم من الحفظ الفضل، بل الصحابة لهم الفضل ولهم الميزة ولهم السبق ولهم الأولوية ولو كان غيرهم أكثر منهم حفظا للأحاديث. هذا يقول السؤال الأول، هل العذاب أو النعيم في القبر واقع على الروح أو البدن الجسد أو هما معا؟ الصحيح أنه واقع على الروح، أما الجسد فإنه يفنى كما هو معروف، ولكن لا يستبعد أن يصله ولو كان ترابا شيء من الألم أو من النعيم، أن يصله نعيم أو عذاب ولو كان ترابا. هل يجوز وضع علامة على القبر يعرف أهل الميت قبر ميتهم ليزوروه؟ يجوز ذلك. قد ورد أيضا في حديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم علم قبر عثمان بن مضعون وقال أعرف قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. ولكن تكون هذه العلامة علامة عادية، فلا يجعل مثلا شيء منهي عنه، يعني لا يرفعه رفعا زائدا ولا يجسسه ولا يكتب عليه، كل ذلك منهي عنه، منهي عن رفع القبور وتجسيسها والكتابة عليها. أما إذا وضع لبنة مثلا أو عودا أو نحو ذلك كعلامة فلا مانع. سؤاله الثالث يقول زيارة القبور هل المشروع جعله عامة لكل القبور أو التخصيص للقرابة؟ ويقول إني رأيت بعض العامة عند بعض العامة فأريد خلوم بناء غيرته. بس إذا كنت تريد أن تعتبر فالعبرة تحصل بأي قبول، وهو معنى قوله فإنها تذكر الآخرة فتزور أي قبول. وإذا كنت تريد الدعاء فإنك تقصد المقبرة التي فيها من تدعو لهم كأقاربك كأبويك مثلا أو إخوتك وأجدادك أو أعمامك حتى يحظوا منك بدعوة يرجى قبولها ويصلهم أجرها. وهذا يقول تقوم الإذاعة ببث برنامج لشرح تفسير القرآن الكريم يوميا، وكذلك يقوم التلفاز ببث نفس البرنامج، ويقوم بتفسير القرآن الكريم أحد المفسرين الذين يروجون المذهب الأشعري. فحبذا لو قام المسؤولون بدار الإفتاء للإشراف على بثه بالتعاون مع الجهات المختصة بالجهازين، بحيث يتم حذف شرح الآيات التي يختلف الأشاعرة مع أهل السنة في تفسيرها. إلى أن ذلك يصح أو يحصل إن شاء الله. وكان الأولى أن من لاحظ شيئا من التفاسير التي تخالف تفسير أهل السنة في الإذاعة أن يكتبها ملاحظة وأن يرسل بها إلى المسؤولين في الإذاعة أو إلى الهيئة أو إلى الإفتاء أو نحو ذلك، لأنه ليس كلنا نتتبع هذه الإذاعة ولا هذه البرامج. وهذا يقول يعتبر عيسى عليه السلام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد إضافة إلى إمامة المهدي به وهو من أمة محمد، فيكون بذلك أفضل من أبي بكر، حيث أني سمعت ذلك من أحد العلماء. لا يلزم من ذلك، يعني لأنه يعني الأصل أنه من الأمم السابقة، أنه نبي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يلزم أن يكون من أمة محمد، يعني كونه يحكم بالشريعة، بل هو نبي رسول ذكر الله رسالته بقوله إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. كونه يحكم بالشريعة المحمدية لا يلزم أن يكون من أفراد الأمة، وأن يكون أبو بكر دونه بالفضل أو نحو ذلك. وهذا يقول يذكر أحد الكتاب أن خلافة عثمان رضي الله عنه لا تعتبر خلافة، بل هي فجوة في الخلافة الإسلامية. ويقول أيضا أن أبا عثمان أسوأ عهدا مر به المسلمون. نعوذ بالله، هذا مقالة شنيعة، ولا شك أنها خلافة رشد كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ثم أيضا ما الذي ناقم عليه؟ إنما الذين ناقموا عليه وثاروا عليه وقتلوه إنما أنكروا عليه شيئا من تقريبه لبعض أقاربه من بني أمية ونحوهم، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون قد اختلف عن سنة من قبله أو نحو ذلك. في عهده كان الجهاد قائما، ووقعت وقائع في عهده، فتحت كثير من البلاد، أكثر بلاد خراسان وما وراء النهر أو ما يقرب منها فتحت في عهده، ووقائع كثيرة منها وقعت نهاوند وغيرها حصلت في عهده وحصل فيها نصر الإسلام للمسلمين. فكيف يقال إنها فجوة أنها ليست خلافة شرعية؟ والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من جملة العقيدة القول في الصحابة رضي الله عنهم، كما أن من جملة العقيدة القول في الأمة المحمدية، ومن جملة العقيدة ما يعتقده المسلمون في نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. فكما أن المسلمين يدينون له بالرسالة، فإنهم يعتقدون أنه مرسل من ربه وأنه أفضل وأشرف المرسلين، وأن من فضله أن الله خصه بخصائص ذكر منها بعضها في الأحاديث المشهورة، كقوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وبعثت إلى الناس كافة، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فهذه الخمس هي من جملة الخصائص، ولكن قد بالغ بعضهم في الخصائص فأوصلها إلى 500 أو إلى 1000، ولكن أكثرها لم تثبت به الأدلة. وأول من رأيت تكلم فيها من أهل الفقه صاحب البيهقي في سننه الكبرى في أول كتاب النكاح، فقد ذكر نحو 6 صفحات كلها في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وتبعه كثيرا من الفقهاء، ومن جملتهم البهوتي الحنبلي في كتابه كشاف القناع في أول كتاب النكاح، ذكر نحو 3 أو 4 صفحات من الشرح، شرح الإقناع في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كثير منها لم يثبت به الدليل. وذكرت لكم أن كثيرا من الذين توسعوا فيها كالسيوطي في الخصائص الكبرى ذكروا أشياء لا يعتقدوا وجودها أو فيها شيء من المبالغة، وأرادوا بذلك مدح النبي صلى الله عليه وسلم وفضله وذكر مآثره على أمته، ولكن هذه الخصائص وهذه المدائح وهذه المبالغات أدت بالكثير إلى الغلو، الغلو فيه وإعطاؤه شيئا من حق الله تعالى، ومدحه بما لا يصلح إلا لله. وأول من اشتهر بالمدح الذي فيه مبالغة البوصيري صاحب البردة، فقد انتقد عليه جملة من الأبيات التي فيها مبالغة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يريد بضرتها الآخرة، يعني أن الدنيا والآخرة كلها من جودك، معناه أنت الذي تعطيها، أنت الذي تعطي الآخرة كلها وما فيها من الثواب وما فيها من الجزاء، ما ترك لله شيئا، جعلها كلها من جود النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا مبالغة لا دليل عليها، ولو أنه أراد بذلك إظهار محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أراد المبالغة في مدحه وما أشبه ذلك، ولكنه صلى الله عليه وسلم لا يحب مثل هذه المبالغة. قد ذكرنا بالأمس بعض الأدلة التي فيها النهي عن مثل هذه المبالغة، وذكرنا بعض الحقوق التي له صلى الله عليه وسلم، وذكر أيضا الموفق رحمه الله قولنا في الصحابة ماذا نقوله في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أن أمته خير الأمم وأن صحابته خير القرون، يعني أن نقول إن أفضل الأمم أمة هذا النبي الكريم، وأن أفضل القرون القرن الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك أولا الدليل، وثانيا الواقع. فالدليل قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وفي رواية خير الناس القرن الذين بعثت فيهم، وفيه حديث آخر ذكره الإمام أحمد في كتاب الرسالة السنية في الصلاة بلفظ أنتم خير من أبنائكم وأبناؤكم خير من أبنائهم، فذكر الفضل للصحابة المخاطبين على أبنائهم، والواقع يشهد بذلك، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يحفظ فيهم مبتدع، وإن كان فيهم من الذين أسلموا متأخرين من ارتد لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كجهلة الأعراب الذين قالوا لو كان حيا لو كان نبيا ما مات، حتى بين لهم الصحابة أن الأنبياء قبله قد ماتوا وأنه مات كما مات الأنبياء الذين قبله. وبذلك نعرف أن الصحابة الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وأطالوا صحبته أنهم لم يظهر فيهم مبتدع، لم يذكر أن فيهم خارجي ولا قدري ولا جهمي ولا جبري ولا مرجع ولا رافضي ولا صوفي ولا معتزلي. جميع البدع التي حدثت بعدهم لم ينقل أن أحدا من الصحابة رمي بمثل تلك البدع، وقد اتفق أئمة الحديث على عدالتهم، فإذا جاء الحديث عن الصحابي قبلوه قائلين الصحابة كلهم عدول لا خلاف بين المحدثين في عدالة الصحابة رضي الله عنهم. ومع هذا الثناء العاطر عليهم، ومع مدح الله لهم، ومع ذكرهم المشتهر على الألسن عند المحدثين، مع ذلك كله تسمعون أن الرافضة يكفرون أكابرهم. وتعرفون أن الرفض حدث في العراق، وسببه أن بني أمية اتهموا عليا رضي الله عنه بأنه من جملة الذين رضوا بقتل عثمان، فكانوا يأمرون بسبه اشتهر ذلك في ولاية عبد الملك عندما ولى على العراق الحجاج ابن يوسف. فالحجاج والله حسبه هو الذي كان يأمر الخطباء في العراق بأن يلعنوا عليا على المنابر. ولا شك أن هناك من يحب عليا من أهل العراق من الذين صاحبوه في العراق وعرفوا أخلاقه وعلمه وفضله وأحبوه. هؤلاء بلا شك إذا سمعوا من يسبه ويشتمه ويلعنه ظهر حماسهم واشتدت غيرتهم. ماذا عملوا؟ صار لهم مجتمعات، كلما صلوا الجمعة اجتمعوا جماعات، فصاروا يتناقلون فضائل علي، فيحضرهم أقوام من الجهلة، فإذا سمعوا فضائله احتقروا غيره من الصحابة، فقالوا ما دام أنه امتاز بهذه الفضائل فلا شك أنه قد تفوق على غيره فهو أولى بالتقديم. أولئك الذين يقولونه كأنهم أوردوا عليهم بعض الإشكالات، كيف يكون علي صاحب هذه الفضائل وهذه المزايا ومع ذلك يتقدم عليه أبو بكر وعمر وعثمان ويكونون خلفاء قبله؟ لا شك أن الشيعة الذين يحبونه يودون أن لا يكون هناك من يخالفهم ولا من يستشكل شيئا من أمرهم، فلم يجدوا بدا من استعمال الكذب، فمن ثم ظهر فيهم الكذب المبالغ فيه. فعند ذلك قالوا لا بد أن نستعمل الكذب في فضائله فنختلق أحاديث فيها فضله وفيها رفعة مكانته ونحو ذلك، وكذلك نختلق أحاديث في سب من كان خالفه أو تقدم عليه، فلم يجدوا بدا من أن يكذبوا تلك الأكاذيب التي لفقوها وألصقوها بالشيخين أبي بكر وعمر، واتهموهما بأنهما اغتصبا الخلافة وتعديا على ما ليس حقا لهما وكتما حق علي وأكرهاه على البيعة ونحو ذلك من الأقوال التي لا أصل لها ولا أساس لها من الصحة. وبعد ذلك راجت هذه الأكاذيب وتنوقلت، ثم كتب هؤلاء الرافضة في مؤلفاتهم ولم يزالوا يكذبون ويختلقون ويصورون قصصا لا أصل لها إلى اليوم. وقد ابتدعوا هذه البدعة التي هي الاحتفال باليوم 25 من شهر ذي الحجة ويسمونه يوم الغدير، ويدعون أن فيه الولاية، أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ولاية علي في يوم الغدير. والواقع أنه في ذلك المكان لما كان قافلا من مكة إلى المدينة وجاء في ذلك المكان خطبهم وأخبرهم بقرب أجله وأوصاهم وقال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله، حث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. هذا هو الذي قال. وأما الرافضة فإنهم أخذوا يزيدون في هذا اليوم، وقالوا إنه قال من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. هذا الحديث يسمونه حديث الولاية، وقد أكثروا من طرقه حتى ذكروا له أكثر من 1000 أو 2000 طريق ب2000 لفظ، لا أصل لأكثرها أو لجميعها، وانخدع بها كثير من الأئمة والعلماء، ومن جملتهم الإمام المحدث المفسر ابن جرير رحمه الله، فإنه نشأ في خراسان التي هي إيران الآن في طبرستان، وكان الذين حوله يغلب عليهم التشيع، فزينوا له أن يجمع طرق هذا الحديث الذي يسمونه حديث الغدير. قال ابن كثير إنه جمع طرقه حتى بلغت مجلدين. فيقول ابن كثير رحمه الله: جمع فيها من الغث والسمين والصحيح والسقيم، وخلط فيها كعادة الذين يؤلفون ويجمعون. لا شك أن الذين يطلعون على مثل هذه الأحاديث ولو كانت كذبا ولا يميزون يصدقون. من ثم انتشر هذا المذهب في العراق وامتد إلى خراسان، بل تمكن في خراسان الذي هو إيران الآن، تمكن فيه تمكنا زائدا، وصار من أسباب قوته أن كثيرا من الولاة اعتنقوه وصاروا يقربون أهله. ففي مصر في القرن الرابع وما بعده دولة بني بويه كانوا رافضة، وكان لهم سلطة ولهم قوة، فكانوا يشجعون الولاة الذين على هذا المذهب والقضاة الذين على هذا المذهب، ويرفعون أماكنهم ومقاماتهم وهكذا. وكذلك أيضا الدولة التي تسمى بالفاطميين، وهم بنو عبيد، هم من غلاة الرافضة، بل هم أشد من الغلو، يسمون نصيرية أو حاكمية أو دروزا. انتشر أيضا المذهب بسببهم في الشام وفي مصر، وإن كان في مصر الآن أقل تمكنا. ثم لما جاءت وقعة التتار وتسلطوا على بلاد المسلمين، ابتدأوا من شرق البلاد ووصلوا إلى حدود الشام وإلى حدود مصر، كان الذي مكنهم من قتل الخليفة رافضي يقال له ابن العلقمي، وزير للخليفة العباسي المستعصم بالله، وكان يحب أن تنتقل الخلافة من بني العباس إلى بني علي، فزين لهم فقتلوا الخليفة المستعصم. وهذا كيد الرافضة، قتل بعد الخليفة لما دخل التتار العراق أكثر من 1,000,000 نسمة ظلما، قتلهم التتار. عرف بذلك أن هذه الطائفة هي أغر على المسلمين من اليهود والنصارى، وأنهم يكيدون للمسلمين في كل زمان ويحاولون القضاء على الإسلام، وأنهم يوالون أعداء الإسلام، كل عدو للإسلام ينتصر فإنهم يكونون إلى جانبه ويوالونه وينصرونه على الإسلام والمسلمين. فهم شر الطوائف وأعظمها خطرا. يقول ابن القيم في النونية: إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جان، أي من الإنس والجن، شر من وطئ الحصى. وهذا الإطلاق يوافقه الواقع لمن تتبع التاريخ، ولا عبرة بكونهم يظهرون الأخوة في هذه الأزمنة ويدعون إلى التقريب ويدعون أنهم مسلمون وينشرون الأقوال الكثيرة لبعض العلماء الذين يعترفون بأنهم مسلمون، وذلك أنه في القرن الرابع عشر في أواسطه كثروا وتمكنوا في العراق، فأرادوا أن يعترف أهل السنة بأنهم مسلمون، فصاروا يستفتون علماء العراق وعلماء الشام وعلماء مصر ويأخذون منهم ويقولون: نحن نعترف بكذا ونحن نعترف بكذا، وليس بيننا وبينكم فرق إلا أننا فقط نحل أو نبيح نكاح المتعة وأنتم لا تبيحونه، وإلا فنحن على ما أنتم عليه ونحن كذا وكذا. فأفتى كثير من علماء مصر والشام بأنهم مسلمون، اهتبلوا ذلك وانتهزوا ذلك ونقلوا في كتب لهم منتشرة، يقولون: العالم فلان يقول إننا مسلمون، والعالم فلان والعالم فلان، وهكذا. وقد انتشر القول عنهم وافتضحوا بأقوالهم التي يعترضون بها على الصحابة رضي الله عنهم. وفي هذه الأيام أو قبلها بشهرين أو ثلاثة أشهر نشروا بالتصوير كتابا لهم يسمونه المراجعات، وهو أن واحدا من علمائهم صار ينتصر لمذهبهم ويكتب إليه علماء مصر وعلماء الشام يقولون: ما تقول في كذا وكيف تجيب عن كذا وكيف تجيب عن كذا، فيكتب لهم، ويرى الجهلة أن كتابته مقنعة وأنه مصيب في كتابته، وقد حمل في كتابه على الصحابة وبالأخص عمر رضي الله عنه، فبالغ في تكفير عمر وفي الحط عليه وفي أنه مغتصب وأنه وهكذا أيضا في أكثر كتبهم. وعلى كل حال إنما تكلم السلف وعلماء الأمة في الصحابة وفي فضلهم لما رأوا من يتنقصهم، وقد عرفنا فيما تقدم شيئا من فضائلهم وما أثنى الله تعالى به عليهم، وكذلك إجماع الصحابة بل إجماع المسلمين على تقديم أبي بكر وبيعته، وأن ذلك صحيح ثابت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى خلافته إشارات كثيرة أحلنا إلى بعض المراجع التي ذكرتها كما في تاريخ ابن كثير وفي تاريخ الخلفاء للسيوطي وغيره. وهكذا أيضا خلافة عمر وخلافة عثمان وخلافة علي، وهكذا أيضا الترتيب في الفضل، كل ذلك واضح والحمد لله. والآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس إنه من أهل الجنة. في هذا أولا تزكية لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، وثانيا رد بليغ على من طعن فيهم أو ضل لهم كما ذكرنا عن الرافضة. قد ذكر صاحب الطحاوية شارح الطحاوية أن الرافضة يكرهون اسم العشرة، اسم العشرة عندهم لا يحبونه، وذلك لأن هؤلاء العشرة عندهم كفار أو ضلال، فلأجل ذلك لا يحبون لفظ العشرة، مما يدل على أنهم كفروا جل الصحابة، ما استثنوا إلا أفرادا قليلين. ولكن رد عليهم شارح الطحاوية بأنهم لا يكفرون العشرة وإنما يكفرون تسعة منهم، فهم لا يكرهون لفظ التسعة وإنما يكرهون لفظ العشرة، ومع ذلك يخرجون عليا من هؤلاء العشرة فلا يبقى عندهم إلا التسعة الباقون. هؤلاء العشرة ثبت فيهم الحديث الذي ساقه ابن قدامة رحمه الله، رواه الإمام أحمد وغيره عن سعيد ابن زيد ابن عمرو بن نفيل، وهو أحد العشرة، وهو ابن عم عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب بن نفيل ابن عم زيد ابن عمرو بن نفيل أبو سعيد. هذا هؤلاء العشرة من المهاجرين ومن أشراف قريش ومن مشاهيرهم، وليسوا كلهم من أهل البيت الذين اصطلح الرافضة على أنهم أهل البيت. أهل البيت عند الرافضة هم علي وذريته فقط، النساء النبي صلى الله عليه وسلم عندهم لسنا من أهل البيت، وعمه العباس وذريته ابن العباس عندهم ليسوا من أهل البيت، مع أن العباس أقرب من علي، وكذلك جعفر وذريته ليسوا من أهل البيت. أهل البيت عندهم فقط علي والحسن والحسين وذريتهما. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهؤلاء العشرة في الجنة، الأربعة الخلفاء والستة الباقون منهم. قد نظمهم ابن أبي داود في قصيدته الحائية المشهورة في قوله سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، يعني هؤلاء هم الستة. فسعيد هو ابن زيد بن عمرو بن نفيل، وهو راوي الحديث، وسعد هو ابن أبي وقاص الزهري من بني زهرة، وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عوف هو عبد الرحمن بن عوف، وهو أيضا من بني زهرة من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وطلحة هو ابن عبيد الله من بني تيم الذين منهم أبو بكر رضي الله عنه، والزبير هو ابن العوام من بني أسد بن عبد العزة بن عبد مناف، أي من بني عبد مناف، وهو ابن أخي خديجة الزبير بن العوام. وأما عامر فهو أبو عبيدة بن الجراح، وهو أيضا من بني تيم. وبكل حال هؤلاء من المهاجرين ومن أشراف قريش ومن المسلمين قديما، شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم في الجنة. ومعلوم أنه لا يشهد لهم إلا وقد أطلعه الله بأنهم يموتون على الإسلام وعلى السنة وأنهم يدخلون الجنة. ولو كانوا ارتدوا كما تقوله الرافضة لم يشهد لهم بالجنة. الرافضة تدعي أنهم ارتدوا، وذلك بمنعهم عليا كما يقولون من حقه الذي هو الولاية، وتدعي أنهم أعداء ألداء لعلي، ثم بعد ذلك تحكم على كل من والاهم بأنه كافر، لأنه بزعمهم لا يمكن أن يحب عليا. عند الرافضة أنه لا ولا إلا ببراء، يقولون لا يمكن أن تتولى عليا إلا بعد أن تتبرأ من أبي بكر وعمر وعثمان وسعد وسعيد وسائر الصحابة. فإذا توليت هؤلاء فقد عاديت عليا. فأبو بكر عندهم استقل بالخلافة واستبد بها وأخذها عن صاحبها، فلذلك ضللوه وكفروه وقاتلهم الله. عمر كذلك أيضا أخذ الخلافة بعد أبي بكر وهي ليست له. عثمان أخذ الخلافة وهي ليست له، حتى قرأت لبعض متأخريهم أنه يتمدح بأن شيعتنا هم الذين قتلوا عثمان، شيعتنا وأنصارنا هم الذين ثاروا على عثمان وقتلوه وردوا الأمر إلى أهله، يعني إلى علي، فهو أحق بالخلافة من عثمان. أما عبد الرحمن فيقولون إنه الذي بايع عثمان والذي أخذ البيعة لعثمان، فيحكمون بأنه مرتد. أما طلحة والزبير فيدعون أنهما قاتلا عليا في وقعة الجمل. عندما قتل عثمان كان هؤلاء بمكة، فذهبوا إلى العراق ليدركوا قتلة عثمان، ولكن أدركهم علي فحصلت الوقعة التي هي وقعة الجمل، فقتل فيها طلحة والزبير. وبكل حال كل واحد من هؤلاء يطعنون فيه طعنا ويدعون فيه دعوة. فأهل السنة يشهدون لهم بالجنة بموجب سابقتهم وفضلهم، وكذلك بموجب هجرتهم وبموجب شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وكفى بها شهادة. ولا يعتبرون بمن أخل بحقهم أو طعن فيهم. وهكذا أيضا نشهد لكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، كقوله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان طفلين، يعني صغيرين، مات وهما دون العاشرة، ولكن يبعثون يوم القيامة مع سائر الأمة في سن الشباب أو نحوه. فشهد لهما بأنهما سيدا شباب أهل الجنة، وشهد لأمهما فاطمة بأنها سيدة نساء أهل الجنة، فنشهد لهما بذلك ونشهد لأمهما بأنها من أهل الجنة. أما قصة ثابت بن قيس كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن يسند إليه أمرا من الأمور أو يتكلم عن أمر من الأمور أمره بأن يخطب ويضمن خطبته ذلك المعنى أو ذلك الموضوع، وكان رفع الصوت جهوري الصوت. نزل قول الله تعالى في أول سورة الحجرات: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فخاف أن تكون هذه الآية تنطبق عليه لأنه كان يرفع صوته وكان جهوريا، فجلس يبكي في بيته يومين أو ثلاثة، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فذكروا له مقالته أنه يقول: إني أرفع صوتي وقد خشيت أن يكون حبط عملي وأني من أهل النار. فرد النبي صلى الله عليه وسلم إليه بعض أصحابه وقال: أخبروه بأنه من أهل الجنة. قال الراوي: فرأيناه يمشي على الأرض من أهل الجنة. خاتمته أنه قتل شهيدا في وقعة اليمامة بقتال مسائلمة ومن معه، قتل في سبيل الله. فصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، ولا يضره تكفير الرافضة له بأنه ممن بايع أبا بكر أو نحو ذلك. أما غيرهم ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم فكثير، فمنهم بلال، فقد قال: إني سمعت خفقا عليك أو خشخشة عليك في الجنة، وسأله عن أرجى عمله. هذه أيضا شهادة لبلال بأنه من أهل الجنة. وكذلك عكاشة بن محصن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. قتل عكاشة في قتال الردة، في قتال بني أسد الذين ارتدوا منه وكان هو من بني أسد، قتل شهيدا. فانطبق عليه أنه من الذين قتلوا في سبيل الله. وغيرهم كثير، ومن أشهرهم عبد الله بن سلام الذي كان من اليهود فأسلم في أول الهجرة. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مرة يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. فطلع عبد الله بن سلام، ثم قاله في يوم آخر وفي يوم آخر، فأراد عبد الله أن يعرف حقيقة عمله، فطلب أن يبيت عنده ليرى العمل الذي استحق به أن يكون من أهل الجنة. فلما لم يرى عنده شيئا مستغربا سأله فقال: لا أبيت وفي نفسي حقد على مسلم. يعني ذكر أن نفسه وقلبه لا يرى فيهما ضغنا أو حقدا أو حسدا على أي مسلم، أي هو طاهر القلب طاهر السريرة. هذه الخصلة هي التي تميز بها واستحق بها أن يكون من أهل الجنة. وعلى كل حال، كل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة فإنا نشهد له بذلك. ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. هذا من جملة العقيدة، يدخلون هذا في أسماء الإيمان والدين. وقد تقدم الكلام على الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. وأن المؤمنين الذين يدينون بهذا الإيمان نشهد لهم بالإيمان ولو عملوا ما عملوا من المعاصي، فتلك المعاصي لا تخرجهم من الإيمان، ولكن لا نشهد لهم بالجنة، لا نشهد لأحد معين بالجنة إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، أو ثبت ذلك منه. قد تقدم ذكر بعض الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم كثير. ذكر الشيخ بن سلمان في شرح الواسطية الكواشف الجلية أكثر من 50 ممن وردت فيهم أحاديث، وإن كان بعضها فيه ضعف. نحن لا نشهد لأحد بالجنة إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نرجو للمحسنين، فإذا رأينا أهل الإحسان وأهل الإيمان والتقى وأهل الخير والصلاح وأهل الاستقامة وأهل العقيدة السلفية السليمة وأهل الأعمال الصالحة، قلنا نرجو أن هؤلاء من أهل الجنة، نرجو أن الله لا يشقيهم ولا يحرمهم أجر ثوابهم. الله تعالى قد وعد وهو لا يخلف الميعاد، وعد بأنه يدخل الجنة أهل الأعمال الصالحة في عدة آيات، كما في قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، وفي قوله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وفي قوله: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. إذا رأينا من تنطبق عليهم هذه الصفات نرجو لهم ونقول: يرجى أن يكون هؤلاء من الذين وعدهم الله بالسعادة، وعدهم بالخير، وعدهم بالجنة، وعدهم بالفوز في الآخرة. ولكن لا ندري ما هي الخواتيم، فالأعمال بالخواتيم، لا ندري بماذا يختم لهم، هل يختم لهم بخاتمة حسنة أو ضدها. قد مر بنا بعض من ذلك ومن الأدلة عليه حديث ابن مسعود المشهور، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: هو الذي نفسي بيده، إن الرجل أو إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وذكر مثل ذلك في عمل أهل النار، وأنه يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالأعمال بالخواتيم، وهذا هو الذي يحملنا على أننا لا نجزم لمعين، ولكن من عرفنا أنه مات على الفطرة ومات على الإسلام، وأنه ممن ختم الله له خاتمة حسنة، فإننا نرجو له. وكذلك أيضا الصحابة الذين مدحهم الله تعالى نثني عليهم ونمدحهم بما مدحهم الله. فالله تعالى يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهذا فيه أنه رضي عنهم، وهو سبحانه لا يرضى عن القوم الفاسقين، لا بد أنه رضي أقوالهم وأنهم قد فازوا بهذه الميزة. كذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذه أيضا شهادة لأهل بدر، وكانوا 1,310، وأهل بيعة الرضوان 1,400 وزيادة، كل هؤلاء زكاهم الله تعالى وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا التزكية العامة في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فإن هذه الآية دخل فيها ثلاثة أقسام من الصحابة: المهاجرون والأنصار والذين جاءوا من بعدهم واتبعوهم بإحسان، دخلوا في هذا الوعد، والله تعالى لا يخلف وعده. على كل حال، هذا فيما يتعلق بالشهادة بالجنة لمن شهد له الله أو شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشهادة بالنار لمعين فلا تجوز إلا لمن ورد فيه النص. ورد النص مثلا في أبي لهب: سيصلى نارا ذات لهب. وكذلك في أبي جهل، لما قتل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوبخه هو ومن معه ويقول: هل وجدتم ما وعدكم عند ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. والحاصل أن من ورد النص بأنه من أهل النار يشهد له. وكذلك قوله في أبي طالب إنه في ضحضاح من نار. أما الذين معهم معاصي وذنوب، ولكن تلك الذنوب لا تصل إلى حد الكفر، فإننا لا نكفرهم بهذه الذنوب كما تقدم، ولا نخرجهم من الإسلام بذنوبهم، بل نخاف على المذنب، نقول: هؤلاء يخاف عليهم من الذنوب ولو كانت من الصغائر، فنرجو إلى المحسنين ولو كان معهم سيئات، ونخاف على المذنبين ولو كان لهم حسنات. وخوفنا ورجاؤنا لا نحققه، لا نقول نجزم بأن هذا من أهل النار لأنه عمل هذه السيئات، ولا نقول نجزم بأن هذا من أهل الجنة لأنه عمل هذه الصالحات، بل الحسنات والسيئات من الأسباب، هذه من أسباب الجنة وهذه من أسباب النار. ولا نكفر أحد من أهل القبلة بدم، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، ونرى الحج والجهاد ماضيان مع كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جو جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. قوله: ولا نكفر أحدا بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، ذكرنا أن الذنوب يخاف على أصحابها، نقول نخاف على أصحاب هذه الذنوب، ولكن خوفنا لا يصل إلى الجزم. كذلك أيضا الإخراج من الإسلام بالذنب، لا نخرجه من الإسلام بهذا الذنب. وإذا قيل: ما المراد بأهل القبلة؟ نقول: هم كل من يستقبلون القبلة التي هي البيت الحرام، سواء يستقبلونها في صلواتهم أو في أدعيتهم أو يستقبلونها بقلوبهم، كما في قوله تعالى: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، يسمون أهل القبلة لأنهم يهوون هذه الجهة، ولو لم يكن إلا توجههم إليها نحو الصلاة في الصلوات، وكذلك سفرهم إليها لأداء المناسك. هؤلاء الذين هم أهل القبلة ما دام أنهم يصلون صلاتنا ويستقبلون قبلتنا ويأكلون ذبائحنا ويشهدون بشهاداتنا، ولكن معهم شيء من النقص ومعهم شيء من الخلل، لا نخرجهم بهذا النقص ولا بهذا الخلل عن دائرة الإسلام، ولا نشهد لهم بالإيمان، بل نقولهم مسلمون، وإيمانهم الذي معهم قد يكون إيمانا ظاهرا، الإيمان الذي خفي قد لا يكون محققا في كل فرد منهم، لقوله تعالى في الأعراب: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نشهد لهم بأنهم من جملة المسلمين ومن الأمة المحمدية، ولكن ننصح عن التكفير أو التفسيق، وكذلك نحث على الأعمال الصالحة وعلى التوبة من الأعمال السيئة. أما الجهاد والحج مع الأئمة فإن هذا أيضا من جملة عقيدة المسلمين، ويستدل عليه بهذا الحديث الذي رواه أبو داود وغيره، ففيه أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الجهاد ماض مع كل بر أو فاجر حتى يقاتل آخر الأمة الدجال، وأنه لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، يعني أن الأمة عليهم أن يجاهدوا من كفر بالله ومن خرج عن الإسلام أن يجاهدوهم. ولو كان ذلك القائد أو الأمير أو الوالي لو كان عاصياً أو فاسقاً أو مخلاً بشيء من العبادات والطاعات، فإن الجهاد معه فيه نصر للإسلام والمسلمين. وكذلك الحج، كثيراً ما يقولون نرى الحج والجهاد ماضيين مع كل أمير براً كان أو هاجراً، هكذا يقولون. وسبب ذلك في القرون الماضية لا يحجون إلا مع أمير، يكون على الحجاج أمير. لماذا؟ يجتمعون حوله ويأمنون من قطاع الطريق، يوجد في الطرق أعراب يقطعون الطريق إذا كان الحجاج متفرقين ليس معهم من يجتمعون معه، فيخرج الحجاج من العراق حجاج خراسان وحجاج البحرين والأحساء وما حولها وحجاج العراق، كلهم يجتمعون ويصير عليهم أمير يتوجهون من العراق إلى الحجاز. جزى الله كلا من مؤلف هذا الكتاب وشارحه خير الجزاء، وجعله في ميزان حسناتهما، ونفعنا وإياكم بما سمعنا. وإلى اللقاء مع الشريط التالي.